بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب طيب الكلام. وطيب الكلام أي لينه، بأن يتكلم مع الناس بكلام لين ويختار أحسن العبارات. ولهذا قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وقوله واستحباب البشاشة عند اللقاء يعني طلاقة الوجه، بأن يلاقي الناس بوجه طليق، بوجه منشرح، لا بوجه مكفهر أو بوجه عبوس. ثم ساق الآيات رحمه الله في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك أي ألن جانبك وتطامن وتواضع للمؤمنين، أي لما للذين اتبعوك من المؤمنين، كما في آية أخرى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فلا تتطاول عليهم ولا تترفع عليهم، بل ألن جانبك واخضع لهم. وذلك لأنه من تواضع لله رفعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذه الجملة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، لها معنيان. المعنى الأول: ما تواضع أحد لشرع الله ولأحكام الله إلا رفعه الله عز وجل، فيتواضع لشرعه وأحكامه فينفذ المأمور ويجتنب المحظور. والمعنى الثاني: ما تواضع أحد لله، أي ما تواضع أحد لعباد الله لأجل الله إلا رفعه الله عز وجل. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قولوا فبما رحمة، أي بسبب رحمة من الله عز وجل رحمك، لنت لهم أي لنت لأصحابك ولأمتك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام رحيما بأمته، رفيقا بهم، شفيقا بهم، كما قال عز وجل في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله نلت لهم، أي كنت لينا لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب، أي ولو كان من طباعك ومن أخلاقك أنك فظ، والفظ هو سيء الخلق الغليظ الجافي، غليظ القلب يعني قاسي القلب، لم فضوا من حولك. وهذا دليل على أن لين القلب ورقته سبب لإقبال الناس على الإنسان. ولهذا قال: ولو كنت فظا، يعني غليظا في أخلاقك وفي طباعك. والغلظ يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فالغلظ بالقلب قسوته وعدم رحمته، والغلظ باللسان بالألفاظ القاسية النابية، والغلظ بالجوارح بأن لا يكون عند الإنسان رحمة، يبطش بالناس بطشا ولا يراعي ضعيفا لضعفه ولا فقيرا لفقره. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على فوائد، منها منة الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث رحمه ورحم أمته، رحمه بأن جعله لينا عليه الصلاة والسلام، شفيقا رحيما، ورحم بذلك أمته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان، ولا سيما من كان له ولاية، أن يكون رحيما رفيقا بمن تحت ولايته، فإن رفقه بمن تحت ولايته سبب لرحمة الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن. ومنها أيضا أن كون الإنسان ينفر عن أهل الخير بسبب غلظتهم هذا عذر له، ولهذا قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يعني لتفرق الناس من حولك وفروا منك ولم يجتمعوا إليك. فكون بعض الناس ينفر من أهل الخير بسبب غلظهم وجفائهم وقسوتهم في المعاملة هذا عذر له، ولهذا عذر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة الذين ينفضون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أنه ينبغي لأهل العلم والتربية والآباء والأمهات أن يكونوا متصفين بهذا الوصف، وهو الرفق والرحمة وعدم الغلظة والشدة، لأن الرفق والرحمة سبب للقبول، والغلظة والشدة سبب للنفرة. فالإنسان ولا سيما الداعية إلى الله عز وجل ينبغي له أن يكون رفيقا رحيما بمن تحت ولايته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس رحمة وأشد الناس شفقة، كان عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما، فينبغي لنا أن نتأسى به في هذا الأمر، وأن نجعل الرفق واللين والخضوع والذل هو الصفة التي نتصف بها، لأن هذا من أعظم أسباب إقبال الناس على الإنسان وأخذهم عنه. واعلم أن قبول الناس لك فرع عن محبتهم إياك، فالناس إذا أحبوك قبلوا منك، حتى لو تكلمت بباطل قبلوا منك، فكيف إذا تكلمت بحق؟ فعلى المرء ولا سيما طالب العلم والداعية إلى الله عز وجل عليه أن يحرص على التودد والتحبب إلى الناس، لأن ذلك من أسباب قبول ما يلقيه إليهم من العلم ومن الشريعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.